الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذا الأجر كان هو الجنة، ووصفها الله سبحانه وتعالى بصفتين عظيمتين. أما الصفة الأولى فقال ربي سبحانه: أجرا حسنا، فأحسن ما يكون من نعيم، قد بلغ في الحسن غايته، هو نعيم أهل الجنة. يا الله، لا كدر، لا منغصات، لا آلام، لا نقص. تدخل المرأة إلى الجنة وقد أزال الله عنها كل نوع من أنواع الأذى الذي كان يصيبها في الدنيا، بل يشرب الواحد الخمر في الجنة فيجد فيها النشوة ويجد فيها السعادة دون أن يجد فيها ذهاب العقل ولا السكر ولا صداع الرأس. إنها الجنة ليس فيها أي نوع من أنواع التعب، لا يتعب الإنسان حتى في تناول الطعام، حتى في تناول النعيم. يقول ربي سبحانه وتعالى: وجن الجنتين دان. إذا قام قربت منه القطوف، فإن قعد قربت منه أكثر، فإن اضطجع أصبحت في متناول يده، فإن ارتفع ارتفعت مرة أخرى معه، لكي لا يكلف نفسه ويتعب ويمد يده بعيدا. قطوفها دانية. لا إله إلا الله، ما أروع هذا والله، وما أجمله. يقول ربي سبحانه: قل متاع الدنيا قليل. كل المتاع الذي نراه في هذه الدنيا إنما هو قليل، كل تلك المراكب وكل تلك الأموال وكل تلك المنتجعات السياحية وتلك القصور والدور كلها متاع قليل، إذا ما قورنا في جنب متاع الآخرة، والآخرة خير لمن اتقى. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما مثل الدنيا في الآخرة كما لو وضع أحدكم إصبعه في اليم. أرأيت هذا البحر الكبير؟ لو أنك وضعت إصبعك في اليم بماذا سترجع؟ بقطرة أو قطرتين؟ هذا مثل الدنيا في ثواب الآخرة. ثم وصف الله الجنة بصفة ثانية فقال عز من قائل: ماكثين فيها أبدا. خلود ولا موت، يمكث الإنسان في هذا النعيم دون أن يعتريه الموت، مهما كان نعيم الدنيا، مهما كان نعيم الدنيا فإنه يزول ويحول. ترى الإنسان يذهب إلى مكان يتنزه فيه ثم ساعات قليلة ويتركه ويرحل عنه، حتى لو أقام سيأتيه الموت ويأخذه. الموت هدم كل لذة من لذائذ الدنيا، الموت هادم اللذات، يرينا أن الدنيا مهما كانت فإنها لا تساوي شيئا. أما الآخرة فتلك التي هي دار الخلود، خلود ولا موت. لا أقول 1000 سنة ستمكثون في النعيم إن دخلتم الجنة، ولا 2000 ولا مليون ولا مليونين، بل ملايين ملايين ملايين السنين وأنتم بين الحور والدور والقصور، وأنتم تحت ظلال الأشجار وعلى ضفاف الأنهار وتأكلون من تلك الأطيار. ما أجمل هذا والله. ينادي مناد من عند الله، ينادي أهل الجنة فيقول لهم: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. سبحان الله، في الجنة لا تمرض أبدا ولا تتعب. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. حتى النوم، لأن النوم أخو الموت، ليس في الجنة نوم. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. إذا دخلت أيها الكبير إلى الجنة، وإذا دخلت أيتها الكبيرة إلى الجنة، ستكونون شبابا لا تتعرضون للهرم أبدا. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. نعيم ليس فيه بؤس وليس فيه أي منغص. اللهم إنا نسألك من ثواب الجنة ومن فضل الجنة أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين شتان بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم لا تحرمنا من فضلك. ثم انتقلت هذه الآيات لتتكلم عن فريقين أو عن موقفين حدثا بسبب نزول هذه السورة الكريمة. أما الموقف الثاني فهو موقف رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأما الموقف الأول فهو موقف المشركين الذين أرادوا أن يردوا رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يصدوا عن هذا الدين، أرادوا أن يتحدوا محمدا صلى الله عليه وسلم في رسالته، فسألوه عن هذه الأسئلة الثلاث، قال ربي عنهم: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هؤلاء الذين قالوا هذه المقولة الشنيعة من اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ومن النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، ومن المشركي قريش الذين قالوا الملائكة بنات الله، سبحان الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كلمة هذه التي تقال؟ تردون الحق ورسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أنتم تقولون قولا شنيعا منكرا؟ سبحانه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. سبحانه، أي كلمة هذه التي قلتموها؟ كلمة شنيعة تقولونها في حق الله سبحانه وتعالى. وصفها الله تعالى بثلاث صفات، كل صفة أقبح من التي قبلها. أما الأولى فقال ربي ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ما عندهم على ذلك دليل ولا برهان ولا نصف حجة، إنما هو التقليد الأعمى للآباء والأجداد. وأما الثانية فقال ربي سبحانه: كبرت كلمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لن تجد أبدا أكبر ولا أقبح فحشا من هذه الكلمة التي قالوها. وأما الثالثة فقال ربي: إن يقولون إلا كذبا، هذا هو الكذب وليس بعد هذا من كذب. ثم الموقف الثاني موقف الرسول عليه الصلاة والسلام، رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أصابه الحزن لأنه كان من رحمته صلى الله عليه وسلم يرجو هداية هؤلاء ويرجو إسلام هؤلاء، فأصابه الحزن وكاد صلى الله عليه وسلم من شدة الحزن أن يهلك، وربه يقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا يا محمد، لا تقتل نفسك ولا تهلك نفسك أسفا على هؤلاء إن لم يؤمنوا، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هكذا ينبغي أن يكون الداعية دائما، لا ينظر إلى النتائج. لماذا لم يسمع الناس نصيحتي؟ لماذا لم تنتشر كلمتي وتغريدتي؟ لماذا لم يكتب الله لعملي القبول؟ لا، النتائج ليست لك، إنك إن فعلت ذلك أصابك الحزن والهم ثم القنوط، ولعلك أن تترك الدعوة والسير مع الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر ليس لك، قاله الله لرسولك صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، بل قاله موسى عليه السلام: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فالله الله، توقفت الآيات لتبدأ الإرشادات للدعاة قبل أن تبدأ قصة أصحاب الكهف، فإلى أي شيء أرشدهم الله؟ كونوا معنا سلمكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إرشادات للدعاء أرشدهم إليها ربنا سبحانه وتعالى، ينبغي لنا كدعاة أن نحرص عليها. أما الأول فأن نقرن بين الترغيب والترهيب وبين التحذير والتبشير، تماما كما قال الله سبحانه وتعالى: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. فإذا ذكرت غضب الله فاذكر رحمة الله أخي الداعية، وإذا ذكرت ثواب الله فاذكر عذاب الله كذلك. فهذا منهج قرآني عظيم. أما الإرشاد الثاني فألا نتعلق بالأسباب، النتائج ليست بأيدينا نحن، إنما هي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. انظر لهذه الحقيقة تتكرر كثيرا مع قصص سورة الكهف. دخلوا إلى غار، والكهف غالبا لا يكون مكان نجاة وأمن، لكنهم سبحان الله وجدوا فيه من الراحة والاسترخاء والنوم ما ناموا بعدها أكثر من 3 قرون. وصاحب الجنتين في المقابل، ما الذي حدث له؟ تعلق بسبب جنته وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فجعلها الله سبحانه وتعالى صعيدا سلقا. الخضر فعل أسباب ما نتوقع أنها كانت ستحقق تلك النتائج الرائعة، وذو القرنين مكنه الله من الأسباب فأخذ بها بقوة. إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا واتجه إلى المغرب، ثم أتبع سببا واتجه إلى المشرق، ثم أتبع سببا وبنى السد بعد أن أخذ بالأسباب العلمية والعملية لبنائه. هذا منهج الإسلام مع الأسباب، أن نأخذ بالأسباب لكن لا نتعلق بها، بل نتعلق بالله رب العالمين. جاءني رجل رأيته في المستشفى وهو حزين، يشكو أن زوجته أخبره الأطباء أنه لا سبب لشفائها. حاول مع الأطباء لكن قالوا له لا حيلة، أراد أن يأخذها فيعالجها في الخارج لكنهم نهوه، قالوا أنت مجنون، دعها هنا تموت بلطف، لا تعذبها وتنقلها من مكان إلى مكان. قال هذه الكلمة وفاضت عينه بالدمع، يقول أنا ما أبكي لأجل نفسي، أبكي لأن لها 4 بنات وطفلان. وأخذ يبكي، بماذا تدلني؟ قلت له عليك بالله، فإذا أغلق الناس أبوابهم وانتهت أسبابهم فعليك بالله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب الملك الوهاب. فسجد هذا الرجل سجدة طويلة جدا في قيام الليل، أخبرني أنه ما رفع إلا مع الفجر. فلما أصبح قالوا له ائتي لها ببعض التحاليل، أتى بالتحاليل تفاجأ بأن الأرقام تغيرت، عرضها على الأطباء تفاجأوا بالمفاجأة التي حدثت، قالوا له بعد 2 يوم تأخذها إلى أطفالها. ما أجمل هذا، لنتعلق بالله. على المسلم أن يسعى في العمل بالأسباب لكن لا يتعلق بها، بل يتعلق بالله الملك الوهاب سبحانه.